ما أدري، لكن هل لعل في الطرق اللي راحت يعني جاء مرة أخرى في هذا المكان؟ هو سبقا مرة طرق متعددة لحديث ابن عمر في كتاب الصلاة، يعني مرة من طرق، ما أدري هل الطريق اللي جاءت ولا لا، ما أدري ما أدري، لكن شوف الأبواب اللي راحت في كتاب الصلاة، لأنه ورد عدة طرق لحديث ابن عمر كانما وتر أهله في صلاة العصر هنا، لا في الكتاب، يعني عندنا في كتاب الصلاة هذا الذي مر يعني قبل أيام، ما أدري هل الطريقة دي موجودة هناك ولا لا، اللي هي قتيبة. ينظر شوف صلاة كتاب الصلاة فرض الصلاة، كتاب فرض الصلاة هو يقول يعني الحاشي صاحب الحاشي يقول يعني في زيادة موجودين عندنا بذين؟ لا ما عندنا، ما في عندنا شيء، لا بس أنا أريد أن أشوف هل الطريقة دي موجودة، موجودة فيما مضى؟ هذا الكلام يعني ذكره صاحب الحاشي. أيوة يقول وجد في نسخة هذه الزيادة. أين حاشي؟ أين هذا اللي معنا؟ ايوه مكتوب فيه ايه؟ وجد ايش؟ وجد في نسخة هذه الزيادة. أخبرنا قتيبة عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا الكلام في الحاشية ليس يعني. طيب شوف ال له الزيادة. لا اللي راحت. طيب امسك 76 يعني فيما مضى موجودة في أصل الكتاب؟ فيما مضى ما أدري، هذا في وقبل أبواب يعني في الصلاة ولا لا؟ لا لا وكتاب الصلاة هذا اللي راح، هذا اللي ايوه مواقيت قبل المواقيت بقليل، قبل قبله بقليل 479 بعد يعني؟ كيف 400؟ رقم الحديث صبر فين هذا؟ نفس الطريق؟ ايه 479 قتيبة ما موجودة عندي. لا خلي نشوف هذا فيه ولا ما وجدت يا شيخ. لا مضى، كان موتر أهله وماله. لا هذا مرة طبعا. ايه حني بن عمر. لكن طريق ابن عمر مرة ما في طريق ابن عمر؟ طريق القتيبة؟ ما ادري يوم. فرض القبلة صلاة العشاء. لكن الحديث كان موتر أهله مرة بنا. مرة. من عدة طرق. هل فيها طريق قتيبة عن ابن عمر أو ليس فيها؟ ما في شيء. نعم أول حديث في الباب المحافظة على صلاة العصر. أيوة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع ابن حكيم، وليس هذا الذي ذكره. طيب وفيه كان موتر أهله وماله هو نفسه؟ ورينا في هذه كم هذا؟ باب صلاة المغرب. صلاة المغرب؟ لا مو في المغرب، هو في العصر هذا يعني. ما في قتيبة؟ ما أدري يعني هل هذه الزيادة موجودة ولا لا؟ على كفر تحفة الأشراف؟ وقد ذكر هذا الحديث المزيد في تحفة الأشراف اللي هو قتيبة؟ ايه. وحديث النسائي في رواية أبو الطيب محمد بن فضل بن العباس عنه ولم يذكره أبو القاسم. يقول ولكن هذا الحديث في غير رواية ابن السني لم نثبته في المتن. في غير رواية ابن السني. ايه نعم. طيب